فاصبر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبهر الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائل الظهيرة. وكان من هديه النحت وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. فيذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ثم ذبح الشمس تحت غروبها، وعند قيامها لا يحل عقبى من هذا في صحيح مسلم عن ثلاث ساعات، كما قلنا ان نصلي فيهم ثم نقرا فيهم موتانا في ربع الشمس بازغه حتى تنطلق وحين يقوم غائب الظهيره تجد الشمس وحين يقوم يغسل الغروب. هذه الأحوال الثلاث لا تدفن، أما إذا دفنوها قبل ذلك فإنها يكمل ومعروفة من ناحية والله عليه النبي فقد دفن. إن جاءك هذه النعمر بسم الله وعلى ملة رسول الله من دفن موقوفة ومرفوعة، والمرفوع رأس النبي في الجنائز باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبر. وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في إدخال الميت القبر. وأبو داود في الجنائز باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. وأحمد والبياقي عن ابن عمر وحسن الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ووافق الذهبي وكما قالوا. وله شاهد عند الحاكم حديث البياهي رضي الله عنه وسنده حسن. بسم الله وبالله لا ذكر الناس الله عنده وجود ولا عنده كلاهما المصلى فيهن وأن القرى هذا من تأكيد النهي عن الصلاة إلى بعد صلاة العصر والغروب وما بالصبح إلى العصر لكن عند تغير الغروب وعند قيامها وعند طلوعها دون أحد ويذكر عنه أيضا أنه كان يحب راجعا جعل الورقات خمسة طويلان وشرح قصيرة والطويلان بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هذا الطويل وبعد صلاة العصر إلى طريق الغروب قال عليه طويلان صلى فيهما صلاة الجنازة والقصيرات عند طلوع حتى ترتفع عند قيامها حتى تزول إلى قصمها وتوسطها في السماء قبل أن تميل الأرض والثالث تصير أيضا بطريق الغروب عند شدة خطبتها ونزولها إلى الغروب حتى تميل وتقدير هذا بالوقت دقائق الجمع الأوقات الثلاثة هي قرون إذا ما حدث هو قصد لأنها حجم يراها الله يتوقف القصد يعني أقل من خمس دقائق ربع ساعة حول ذلك من قال احسن رضيت الله مقدرة بقدر قراءة الفاتحة لا بس يعني الوقت لا يصح فقط الوقت صعب هو الوقت صعب لأن الوقت السنة الغرائي لا يستغل في الطويل الوقت هو من دقائق أو دقائق لا يحتاج إلى الأمر لو بلاسة يشتيط وينكر عنه أيضا أنه كان يحفي التراب على قبر الميت إذا نزل من قبل رأسه ثلاثا. أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده جيد كما قال النووي في المجموع وله شواهد أوردها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث. وقال إذا فرع من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه فسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. ولم يكن يجلس من لا إذا كان من الأصل له دعوة منه هذا ثم تشوفون في الأصل ما هذا الأصل لا تدع هذا أو دع هذا وأمر هو الأصل ولا تحدي ولا أمر بلاد فما نعرف المعارف تماما لكن دون الأصل إذا كان الأصل في الصلاة أو فيه أمور منا ما نعرف أما الأصل نقف وقف هذا وقف هذا وقف هذا وقف هذا ما نعرف فلم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يرقد الميت فما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث عند قول القرآن أو الدعاء أو التوحيد هذا بدعة. وأن أنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما فإنه شرب نكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انبئ بنا ما نقعد عند من نبطل حجته فيقول الله حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فينسبه إلى حواء يا فلان ابن حواء هذا حديث لا يصح رفعه ولكن قال يفهم قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يسمعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حينما كان المغيرة جاء إنسان فقال ذلك فكان أبو المغيرة يرمي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان ابن عياش يرمي فيه قلت يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني ونبي امامه وقد نشر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وعمره بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا اذا سمي والميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون ان يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام نبي محمد ثم انصرف. هذا لا أصل له بعض الناس كما قال أحمد عن أهل الشام واستقيم لا أصل له هذا الموضوع كما حكم عليه جماعة من العلم لأبي أمامة ومن غرائبه ومنكراته دعوه الرجل الى امه ويدعوهم لابائهم المقصود ان خبر الموضوع والتقييم مدعى لا اصل له معه هكذا قراءة عند القبور والجلوس عندها للدعاء او القراءه كل ذلك لا اصل له ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه رضي الله عنهم وانما السنه اذا سمي عمليه قبرك مدعى له الله رب الثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جل اخيكم وسبع التكليف فانهم على يسلم نعم اما التوقيف فلا اصل له نعم قد انتهى اذا مات ابن انقطع عمل انتهى امره هكذا جاء العلم الصحيح نعم سعيد بن محمد بضم الياء التشتهيه وفتح النور وحكى الترمذي انه قيل فيه احمد ابو السفر بفتح المهمله والفاء الهمداني الثوري الكوفي ثقه من الثالثه مات سنه 12 او بعدها بسنه من الجمال. أصل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ثانية القبور ولا بناء بآهل ولا بحجر ولبن ولا تشييدها ولا تقييدها ولا تشييدها ولا تقييدها ولا بناء قباب عليها وكل هذا بدعة مكروهة مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى اليمن ان لا يدع كفارا الا درسه ولا قبرا مشرفا الا سواه فسنته صلى الله عليه وسلم تسويه هذه القبور المشرفه كلها. جابر رضي الله تعالى عنه فانا ارسله عن تيسير القبور ان يجس القبر ويقعد عليه وان يبنى عليه واللفظ الاخر وان يكتب عليه انه يزاد عليه غير اكرامه فلا يجوز ان يبنى عليها قبه ولا مسجد الا غير ذلك فالكفها ضاحية شامسة كما كان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم وبقي وغيره. فلا يبنى عليها شيء، بل هذا من الغلو والبدع التي تسبب الشرك. نعم. ونهى ان يصرف القبر. الأعراض في حديث قصة سعد بن أبي وقاص من أمر أن يسوى عليه قبره لو الحج كما فعل بن أبي سعد لو أن يرفع قدر شبه المقصود التقريب الحج التقريبي لا يزاد عليه من ترابه يرى عليه ترابه يشمل وما حوله كاف نعم لاجل يعرف انه قبر هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترابه دل على ترابه لا باس ان يوضع ترابه لو تكاثر ينقص يهضم ما يغالب انه يصير باقل ما لا يزيد والامر تقليدي ما في شيء ما ينبغي فيه المشاحه. نعم. لو اسره كسره حجر كسره جسر إلا على الصحراء كسرة على من أباس كسرة حجارة أو كسرة جص على باب العلماء أو عظم أو تبعيض من باب التعليم نعم ثم يبنى ما يبنى لما قطع حجارة أو قطع عظم أو قطع يعلم في القبر يروى أنه يعلم قبر عظام المقول من عزنا وأصل ما يروى أن تمدن على اطراف القبر على ما انه قبر ولا ينبغي التكلف فيها نعم نعم لا باس يروى انه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى ان يصف تمشي في التراب نعم وضع على قبر النبي يروى انها وضعت لكن ما ادري حال السائل نعم ولا ان يصف القبر ويمنى عليه ويكتب عليه وكان قبور اصحابه لا مشبهه ولا لائقه ولا لائقه وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه فقبره صلى الله عليه وسلم مسلم مبثوث ببطحاء الارصة الحمراء لا نبي ولا مطيب هكذا كان قبر صاحبيه بطحاء قلب الجزيرة حسب الصلاة بطحاء وكان يعلن قبر من يريد تعرف قبره بصخرة كتابة ذكر في التعليق يقول بسند ما انقطع رواه ابن جرير وليس بهذا المستدرك لانه استاذ ذلك الذي يريد ذكر وابو داود معه ربنا قديما لا باس اما التسجيل والخروج وبناء هذا رواه مسلم وزياده الكتابه السماء هذا بدا الصغير لكن وعيه كلها وهام التصوير والتوحيد نعم نعم نعم نعم اي شو وريده وزياده لا يبلغهم كيف الصوت؟ قلت وإما أردت كلام الحاكم سبوت كراحة الكتاب عن السماع السلف قرى أبو أبي شيبة بسعر السحيح ومحمد بن أبي سيريد من أكثرها ليعلم الفضل وعن إبراهيم قال كان ابن يعلم الرجل الفضل وعن فهد عن القاسم بن أوس قال لا بلغ لنا قبلي ولا تشتمهم إلا قدر الأصل قدر لا يرد عن الناس نعم. على قوله كان يعني وقال من يريد تعرف قبله بصخرة. نعم. أخرج أبو داود ومن طريق البياضي بسند الحسن من حديث المطلب بن أبي وداع رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر أميرائه قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال تعلم بها قبر أبي وأذهل إليه أتعلم بها قبر أبي وأذهل إليه مما من أهلي نقول إذا كان الحجر لا يحقق المبتغى بشهرة القبور وعدم سمي جبالها أنبار فحين يصح وأن يكتب على لوحة اسم الميت وتوضع على قبره يتعرف أقرباؤه وأصدقاؤه عليه. الحاجة؟ إيه نعم. هذا غلط. صحيح؟ إيه نعم. غلط. وإذا ما أحد استطاع أبو داوود ومن طريق إليها. لا تمام. أقول عليك. بعد أبو سعد إن شاء الله. صلاح ولا بالله لا إن شاء الله. نعم. وكان أبيه ألا تهان القبور وتوطأ وألا اتخاذ أهلها آلهة مع الله واتخاذها مساجد ونهى عن انتهائها واحتقارها وجلوس عليها أو النوم عليها أو وطئها أو اتكاء عليها كل هذا من يعني مطلوب لا يغلى فيها ولا تمتهن لا هذا ولا هذا. ولهذا لعن رسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مساجد القبور ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد وقالها وإن من كان قبلكم ياتي كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليها ونهى عن تجسيسها والقعود عليها والبناء عليها لأن البناء عليها وتجسيسها اتخاذ المساجد لهم من أسباب الغلو من أسباب أن تعبد من دون الله وتتخذ آلهة مع الله يعني أصحابه. ونهى عن الجلوس عليها والقعود عليها من امتهان لها وإذلال واحتقار لا هذا ولا هذا. نعم من قصر الوقت من حاسب ولا أظن أحد يقول وما وزعهم قال هو سنسلتيه ولا يسلتيه نعم لا يطع عليه لا حتى ولا يطع عليه حتى ولا يطع عليه لا يطع عليه نعم يعني أقول هذا كان قبل النهي لأن رسول أنها أول أمين ثم أجل الأمين ثم خصر النساء بالنهي والخاصة في على العام النبي الخاص للنساء يقرأ على الأهل من تجيب قل يا شيخ الله لجدهم بأن عائشة رضي الله عنها إنما نهى إنما روت هذا الكلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما روته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الحجة في زيارة النساء للقبور أن الفتنة بالقبور عظيمة الآن هما تقدم روت عن شيء يصح في المجلس الثاني سألت من ما دعا قبل صوت الوقع لقودي كذا كان هذا بالإذن العام لأن رسول الله عنه كنت نهاتنا إلى الغفر وروحا ثم هي أول عام والزيارة عامة ثم نسخ أمر النساء ودعا نساء بارك القبور وصار بالإذن من الجامعة الخاصة وزيارة قبل أخي عبد الرحمن اجتهادها نعم نسعى النص نعم فلا تعظم بحيث تتخذ ما تتخذ مساجد ويصلى عندها وإليها وتتخذ أعيادا وأوثانا. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم فهذه هي الزيارة التي سنها لأمتي وشرعها لهم وأملهم أن يقولوا إذا زاروها السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين فإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وقال زوروا القبور فإنها تذكر كل الآخرة إذا زار المؤمن يقبر تذكر الموت تذكر الآخرة فلا من أسباب إعجابه للآخرة من أسباب رقة قلبه وتذكره أن يصائر إلى ما صار إليه من الموت حتى يستعد للآخرة ويتأهل للقاء ربه عز وجل. ولهذا كان يقول لعلم أصحابه إذا زاروا القبور يعلمهم أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بهم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية من الظاهر السلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بهم لاحقون يرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين. وكان يقول قد مؤجلون وإنا بكم لاحقون اللهم اغفر لهم درع إلى غرقد. في حديث ابن عباس السلام عليكم أهل قبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر هذه كلمات ما اشبهها هي التي تقال في الزياره ويعلم النبي اصحابه وكما فعل عليه الصلاه والسلام اذا زارهم يقول هذا من الاحسان اليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم والولف في نفسه معهم نسال الله لنا ولكم العافيه. اما من يقصدها ليدعوها من دون الله يدعو أهلها من الله ويستغيث بهم هذا هو الشرك نسأل الله العافية. إذا كان مات يا سيدي الغفني أو الصمي أو السمريض هذا الشرك الأكبر. فالشرك بالله عز وجل لا يجوز. كذلك يزورها المجلس عندها للدعاء أو يقرأ القرآن هذا بدعة. أو يصلي عندها بدعة من وسائل الشرك. وإن المشروع أن يزورها للدعاء لهم والإحسان إليهم والاستغفار لهم والذكر الأحمر. الدعوة إلى الأموات والصلاة بالأموات كما يفعلون عند قبر البدوي الآن في مصر وعند الحسين وعند قبر النبي في المدينة بعض الجهلة وعند بعض القبور في المدينة وفي مكة يدعونهم من دون الله ويستغيثون به ويسألون شفاء المرضى والنصر على أعداء وهذا اتخاذ لهم آلهة وشرك أكبر نعوذ بالله. القسم الثالث يصطلون به وهم من يصبوا جاه فلان بحق فلان بجاه الحسين بجاه علي بجاه النبي بحق النبي بحق فلان بجاه فلان توصلوا بهم وبجاههم وحقهم هذا من البدع. القسم الثالث اتخذوا المقابر محل الدعاء فهم او اجلب وان احرى يقول الاجابه اذا دعا عند قبور استغاث الله عندها او صلى عندها او قرا عندها يقول ان هذا افضل وان قربه فياتي اليها ليصلي عندها او يقرا عندها او يتخذها محلا للدعاء هذا هو الدعاء في الغيره ووسيله من وسائل الاستثناء. من جهة وقوع المعصية عند قبره من جهة يظن هو أنه يرى ذلك ويجيز ذلك أو يحب ذلك ولا شك أن وجود الإسلام يحترف أن الميت والجوار والمعصية والبدعة يؤدي كما يؤدي الحي. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين ومن الله التوفيق. فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تاجية أهل الميت ولم يكن من أبيه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. أن يعزى الميت سواء في الطريق أو في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن هذا ما له حد معنى يعني قبل الدفن أو بعد الدفن في المسجد أو في الطريق أو في المقبرة أو في بيته أو في أي مكان ليس له حد محدود. أما اتخاذ البيوت محل التعزية وصلاة الطعام للناس واتخاذ الاجتماع على القرآن وعلى أشياء أخرى هذا ما أحدثه الناس البدع التي أحدثها الناس. ليس حد محدود نعم لكن تيسر عن جاهل الاول او الاول او الثاني او الثالث او حسب ما تيسر ويسكن عن جاهل الشيء اللي لا ترى هذا مش يوم الميت. نعم. وبيت الميت يأمرون القيام ويستقبلون الزائرين ويسألون هذا ما يحصل هذا يأمر من تدعه الناس ما كان يصنع في الطعام الناس يدعو الناس على الطعام هذا من تدعه الناس. لهم يعرف فتاوى من فتاوى يعرف فتاوى طويلة وجئت على الناس وأمنت على الناس البنون الجيزان وفي أمها وغيرها وجئت عليه كثيرا من المؤمن أنا مرشد من مجرد سماع الجنة لا جدعة من طعام كانوا قراء انا مش فاهم والله كلهم سمعوا عند ابي كبير وعند اخيه انا ما في هذا واسع ان شاء الله. فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تاجية أهل الميت ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. أن يعزى الميت سواء في الطريق أو في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن هذا ما له حد معلوم يعزي قبل الدفن أو بعد الدفن في المسجد أو في الطريق أو في المقبرة أو في بيته أو في أي مكان ليس له حد محدود. أما اتخاذ البيوت محل التعزية صلاة الطعام للناس واتخاذ الاجتماع على القرآن وعلى أشياء أخرى، هذا ما أحدثه الناس، البدع التي أحدثها الناس. نعم. في حد محدود، نعم. ما تيسر أجزاءه الأول هو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع حسب ما تيسر. ويستمع إلى الله. الشيء الذي يضع في الأذى من الميت. نعم. وليس الميت يأمن القيام ويستقبلون الزائرين من سبب الميت. هذا ما يحصل، هذا يبتدعه الناس. هكذا صنعة الطعام الناس، يدعو الناس على الطعام. هذا من ابتدعه الناس. لا الناس يقال فتوى قال يعرف فتاوى من فتوى يعرف فتاوى على الناس وعلمت على الناس في البنين في الجيزان وفي الأمهار وغيرها هي بدأت عليه كثيرا من يوجد في مصر الآن من يوجد في مصر الآن من يوجد في مصر الآن من يوجد طعام واتخام القراء أنا مرتاح من ذلك كلهم اجتمع عند أبيه وعند أخيه أنا مرتاح هذا واسع إن شاء الله. يشترون قهوة في السوق وغير يكون عند المجلس في بيته. هذا إذا قهوة الزائر إذا جاء شيء من عميك عزيز وغيره المجلس. صبوا الزائر إلا قهوة ما كان. صبوا قهوة هم يتبتوا السوق ولا يشتروا عن السوق. إذا لا يصبون عن إذا هو إذا قرأهم منه إذا قرأهم أصبهم شاهي وطيبهم منه يجوز بزيارة تقوى بدل الجلوس إذا عطوه لك الفقراء وعطوهم طريقا إذا كان الفقراء وعطاه صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم طعام لما مات لما قتل جعفر بعث إليهم طعاما عليه الصلاة والسلام بعث إليهم جعفر طعام فقبلتهم وأشكرهم إذا أشياهم جيرانهم وأوقاتهم بعثوا لهم عشاء ما يفهم لما عرف من مقابر الكفار هل يبشرهم بالنار؟ جاء في بعض حديث الوزير في المقابل ما وقع عليه مشهور النار لكن في سند بعض المقال انما لو وقف عليه للذكرى ما في باس هي ترى من قبر امه فلم يستغلها جاءت للعظه والاعتبار لكن لا يسلم ولا يدعو انما لاعتبار فقط اما تجده بالنار في محل نظر لان حديث في سند الله كل شيء حفظك الله الكلام معهم يقولون إقامة الخيام والصرادقات لأنه يجينا ناس من أماكن بعيدة وما في مكان في البيت يجتمعون فيه وما يحدث منكرات في مثل بعض الناس اللي يحتجوا بهذا يقول بس ما في مكان هؤلاء الناس يجتمعون فيه فمن أجل هذا يعني يمشي الحال إذا كان ما في وراءها من البدع والمنكرات الحادثة فتح الباب في خطا لأن ضغط من عنده محل ضغط يكفي جو سلم عليه أبو المسجد لأن ما يكفيه وقت الصلاة يضعون الصرادقات يضعون فيها طعام ويضعون فيها يتسابقوا يعني بهذه الأشياء ويتفاخروا بهذه الأشياء يقع بها شهر معانقة عند التأذية ما لها أصل يكفي مصالح هو ما نعرف في هذا لها أصل النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا جعفر وقف الله رأى جعفر الحزن عليه الصلاة والسلام جلس على جعفر الحزن عليه الصلاة والسلام ولم يرى أنه فعل شيء من فعله الناس الآن. معارضة في العيد أصلا معارضة في العيد تحية تزوج كل ما في العاصمة مصعفها والدعاء في ترك أولى الليلة في القادم مجرد كما في حديث أن كان أصحاب إذا تلاقوا استصافحوا وإذا قدموا مجرد تعانقوا قد يقال إن أصعاف غيبته يشبه قال موسى قد يقال هذا من هذا الحاق بالنظيف النظيف مستحب هنا دعوه بدعه الميت بدعه ينكر من وسائل الشفاء وكان من هذه السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع ويبرأ إنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل المسلم نعم عدم الصياح عدم شق الثياب لطم القلوب كل هذا من أعمال الجاهلية نعم هل تحسن الله عزاكم عن هذه يدعو ما تستحسن الله عزاكم أو غفر الله أجركم أو غفر الله مسلم لم يكن الله طيبة كاسب المقام هي واسبة نعم فيبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالنجل والنياءه أو حلق لها أشاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلف الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم. وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم لطعام الناس. يسألون الطعام ولا يسألونهم. على جميل رضي الله عنه ثم نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من المياه. إرسال الطعام أكثر من يوم والاجتماع عليه، إرسال الطعام أكثر من يوم والاجتماع عليه. إذا جمع جوانهم عليه ما هي لكن من يجيء ما يخلى يريد اجتماعوا عليه وأكلوه أكثر من يوم نعيد إليه ولا غير ولا في أيام قبله وبعده قبله وبعده قبل الدفن وبعده قبل التحديد من ثلاث أيام. هذا مع التحديد في إحداد من مرة على قريبها هل ثلاث أيام إلا على الزوج 14 وعشر. أقصد التحدي يا شيخ إحداد ثلاث أيام متجمع أحد. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينام ويقول له ونشكه من أمر الجاهلية. وكان ينهى نعم. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينام ويقول هو من أمر الجاهلية. وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات، فقال أخاف أن يكون من النعي. النعي مكروه ينادي على رؤوس الأشهاد مات فلان أو ربعه، ينادي ينادي في الأسواق أو كذا، أما إخبار أقاربه من حوله لا بأس. يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من مات من الجاهلية أخبرهم وصلى عليه الصلاة والسلام. النعي هو يعني إعلان ذلك في منارات أو بعد رسل خيل أو سيارات أو ما أشبه ذلك، أما إخبار من حوله من الجيران والأقارب حتى يأخذوا لا بأس. ما لا بأس ما هو من الظهر في داخل النعي مني عنه من باب الخبر. نعم إذا كان لمصلحة وإذا كان لمصلحة إسلامية الدعوة إلى الله وترهيب الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق ومحارم، إذا كان لمصلحة إسلامية. أما إذا كان يثير يثير النياحة ويثير شق الثياب ويسبب مشاكل يعيد الحزن ما ينبغي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله ابن القيم رحمه الله تعالى مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنا لا الله سبحانه وتعالى قصد أبواب الصلاة وعددها ويحسن القلب والسبب وقصر العدد وحده إذا كان صغرا لا قوما وقصر الأركان وحده إذا كان قوما لا صغرا. فهذا كما أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وبه تعلم الحكمة في تقييم القصر في الآية بالقصر في الأرض والقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القوم إذا كان العدو بينه وبين الخدمة أن يصف المسلمين كلهم قصفا ويكبر ويكبرون جميعا ثم يركعون جميعا ثم يرفعون ونجعلني معه. ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجها له، فإذا فرى من الركعة الأولى ولا غير الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، فتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول الطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين والركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوا بالتشهد فيسلوا بهم جميعا. هذا أحد الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رجال وغيره، لكن العدل في جهة قبلة وتمكنوا أن يصلوا صلوا هكذا صفوا صفوفهم، إذا كان الأرض واسعة صفوا صفين أو أكثر من ذلك يصلي معه جميع قائمين ورافعين، فإذا سجدوا سجد الصف الأول معه وقام الصف الذي وراءه ينظر العدو ويراقب العدو كالحارس حتى لا يهجم العدو وهم في السجود. فإذا قام الأولون من السجود من السجدتين سجد الصف الذي بعدهم، لأن الأولين صاروا ينظر العدو الآن ولا خطر من هجومه عليهم لأنه ينظر إليه، وهكذا حتى تنتهي الصلاة. هذا نوع من أنواع صلاة الخوف. قول المؤلف إن الصلاة أكثر أركانها هو عملها في السفر إذا كان مع الخوف، وعدمها في السفر لك من أي خوف من الأركان، وأركانها في السفر لك ما هناك سفر. التفصيل ليس مثل ظاهر النصوص فيما يتعلق بالأركان، والخوف كان شرطا ثم صدق الله على العباد أن يجعله شرطا في القصر، لأن الله قال سبحانه يراكم الأرض فليس لكم من جناح أن تصوموا الصلاة يهتكون الكفر. فسأله عمر عن ذلك فقال هي صدقة من الله، فدل ذلك على أن القصر مشروع في السفر سواء كان هناك خوف أو ليس بخوف. ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وليس هناك خوف من ذره شهر، وفي الخوف بدون السفر صلى الصلاة على حالها. ومن هنا يقال في هذا في مراده رحمه الله انها اذا شد الخوف ولو بالحمر جاز ان صلى ركعه كما في حديث صلاه هذه الركعه، ولكن هذا ليس ظاهر من سياقه، لان قصر الاركان ليس من قصر العدد، وانما ذكر قصر الاركان الخوف. قصر الاركان معنى تخفيف الركوع وتخفيف السجود والجسد والسجدتين، هذا لا اعلم في شيء من الادله، انما الوارد قصر العدد فانه صلى أنواع من صلاة الخوف، صلى ركعتين وكل قائمة صلى ركعة ثم قد وقرت نفسها، وصلى ركعتين وصلى كل واحد ركعة ولم تقض نفسها قال صلاة هذه ركعة، هذا قصر العدد، هذا يسمى قصر العدد وليس بقصر الأركان. فننظر هل ورد فيه في قصر الأركان؟ لا أعلم فيه ورد في قصر الأركان. ما عندنا بن عشية نعم كان مولف أن خوف طيب يعني في الآية لا ذا باقي لا لا ليس بس يعني هذا في الأركان لا في العدد وليس بالوعدة نعم وقو كان أكثر من هم صدق الله منه نسخ سبحانه وتعالى نسخ شرط نعم وصلت إلى قصر الأركان وصلت إلى قصر الأركان معنى ذلك يخفف يعني خفف الركوع والسجود لكن ما أعلم فيه شيء من أدلة الواقع معروف في حق الفرع فرب صلى الله عليه وسلم كانت في السفر إلا حرب خندق حرب الخندق لم يقول ولا فيه أنه قصر العدد ولا قصر أركان صلى أربعة وخندق كانوا في المدينة صلى أربعة إنما الذي وقع فيه قصر العدد في السفر صلى ركعتين وصلى ركعة وصلى أربعة ركعتين كل طائفة صلاة ركعتان الأوليان له فرض والثنتان الأخرى له نافلة وهنا لأصحابه فرض في حتى الصفات في إحدى الصفات صلى أربعة هو وصلت كل طائفة ركعتين وصلت ركعتان الأوليان صلى به فيهما الطائفة الأولى فرضا له ولهما والطائفة الثانية فرضا لهما فرضا لها للطائفة وليست فرضا له بل نافلة كما صلى معاذ بأصحابه نافلة إذنه صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم هل يصلى من قصة الأركان؟ نعم هل يصلى من قصة الأركان؟ لكن بدأت الحاجة إلى ذلك ممكن ما في نص لهذا فلا لم يصل بأن قصر الأركان والطمانية لا بد منها الطمانية لا بد منها في الحضر والسفر والموت وعلى ما نعم نعم في حفظة ثلاثة نعم نعم سمي سنة على حالها لكن أنا بذل نافئ الطول الذي يضر الجماعة ما هي ما هي لأن لا بد من العلماء في العموم المسلمين أحسن تخفيف هذا لأنه تخفيف لا يكون به لا يكون بالطمأنينة نعم نعم قصة عبد الرحمن بن عوف لما طلع عمر صلى الله عليه وسلم خفيفا رضي الله عنه ليش ما يلزم منها قصر الأركان وليش من تخفيف نعم الأركان لا بد منها أقول بعد المغرب نعم يشتغل المسلم على حدود الجوال في الجوال الموضوع في الصلاة يقولها وثم فعل المخندق وصلى العصر بعد المغرب إنه ضرورة لما يتذكروا صلى بعد المغرب لكن الخوف الشديد المشايفة صلى رجانا أو ركبانا وهلاية فيشفت رجانا أو ركبانا غير ممكن من الصحيح إذا دعت المرور إذا دعت المرور عجزوا نعم نعم وإن كان العدو في أرجها بالقبلة فإنه كان فارة يجعلهم فرقتين فرقة بإذاء العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان فرقة أخرى وتجيء الأخرى إلى مكان عليه فتصلي مع الركعة الثانية ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعته ينتظرها بالتشهد فإذا تشهدت يسلم بهم فتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون له أربعًا ولهم ركعتين ركعتين وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم لكل طائفة صلاة وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا وتجي الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة وآلي لوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال الإمام أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال ستة أو أن يصح يعني على وجه صحيح وقال ستة أوجه أو سبعة تروى بها كلها جائزة. وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضع أو تختار واحدا منها. قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن وظاهرها على أنه جوز أن تصلي كل طائفة ما وافعة وافعة ولا تقضي شيئا. وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتالة والحسن وإسحاق بن راهويه. قال صاحب الولي وعموم كلام أحمد يقتضي جواب ذلك وأصحابنا يذكرونه. الصواب قال حديث ثابت بذلك ثم كذلك من صلى بسم الله وحده وحده قال صلاة الخوف ركعة هذا واضح في دلالة. نعم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولها ربما اختلف بعض ألفاظها. وقد ذكرها بعضهم عشر صفات وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة والصحيح ما ذكرنا أولا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة والله أعلم. ثم المجلد الأول أنا الحين فعلك أنا نسل في أبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة ذكر صفة ما نذكرها الآن التي يحتاج إلى سب وهي كن صلى أربعا ولم يسلم فأنا سنتين صلى أربعا من جنب واحدة من جنب واحدة المعروف أنه صلى بسنتين ثم صلى بالطائفة سنتين مستقيلتين نافلة له يكون معلق على هذا وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتأتي الأخرى ويصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم لكل طائفة صلاة. أخرجه النسائي والدارقطني والبياقي من حديث جابر رضي الله عنه ورجاله ثقة هذا المطلوب الشيخ لا صلى بهم ولا سلم سلمه بكثير من أوله. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون لهم أرب له أربع ولهم ركعتين ركعتين. هذا أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات اللقاء تعليقا. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الخوف موصولا. وفي مسند أبي عوانة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا لذات اللقاء قال كنا إذا أتينا على شجرة ضبيبة تركنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترقه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتعبده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. انتهى. ايش بعده؟ الحاشية على الأخ اللي بعده. وتارة كان يصلي به الطائفتين ركعتين ويسلم به وتأتي الأخرى فيصلي به ركعتين ويسلم فيكون قد صلى من لكل طائفة صلاة. أخرجه النسائي والدار قطني والبياقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورجاله بقاء إلا نهي عن عنة الحسن. نعم يحتاج أن من هذه الصفات صفة واحدة سلم فيها. أقول هل هناك شيء أفضل من الأخرى في صلاة الخوف؟ محل الله وهذا يبدأ إلى اجتهاد الإمام أن إذا كان في القبلة صفة واحدة كان في القبلة وهما تقدم في زيادة الصحيحين صلي جميعا ويسلم الأول قبل يسلم بالثاني أما إذا كان في القبلة هو محل الاجتهاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا من أقرب إلى ظاهر القرآن سورة اللي صلى على أهل وسلم في طائفتين صلى بها ركعة وبها ركعة سواء قضت الحال أو تأخر قضاؤها لأنه ظاهر ظاهر الله القرآن الكريم. نعم. بالنسبة لهذا السبب يسمي له طائفتين. نعم. أنا أقول لك أهل الرجال كله يسمي. نعم. يبس فراه بالإيماء يبس فراه بالإيماء يبس فراه بالإيماء يبس فراه بالآية الحديث. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أنه صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ومعنى هذا أنهم اهتموا بأنفسهم أو بقوا على ركعة واحدة. أنواع الناس بعد في بعضها تموا في بعضها تفرد واحدة.